ابدا يا مولانا. بسم الله. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك وكل أيام الله المباركة إن شاء الله تعالى، ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويرزقنا العلم والعمل به والاستقامة والصلاح والسداد، وأن يرزقنا هذا القرآن بعلومه وقراءاته وجميع أطياف القرآن التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. فلا سيما أن الشريعة مبنية على هذا الكتاب القرآن الكريم، والسنة هي جزء من هذا القرآن. السنة جزء من هذا القرآن، يعني المصدر الأصلي هو واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس يعني سابق الزمان يقولون مصدران، القرآن والسنة، لكن القرآن والسنة شيء واحد. ذكرنا ذلك يعني قبل ذكرنا ذلك يعني قبل ذلك يعني من قبل يعني فهم القرآن وقراءة القرآن ودراسة القرآن يعني فيها بركة بغض النظر عن أي شيء آخر، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأوحى إلى كل نبي من الأنبياء ما يسمى في الكتاب الذي سماه إنجيلا أو توراة أو غير ذلك، وإن كان الكل يسمى قرآنا، لكن القرآن إذا أطلق يعني إنما عني به هذا القرآن الذي نزل على سيد الخلق وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يسر لنا هذا القرآن، لأنه هو الذي نسأل عنه يوم القيامة، لا نسأل عن أي شيء آخر إلا هذا الكتاب. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وكل الناس يعني تسأل عن كتابها، وكل أمة جاسية يؤتى إليها بكتابها، تدعى إلى كتابها. فلذلك هذا القرآن نحن يعني أهملناه إهمالا كثيرا، يعني إهمالا كبيرا جدا، حتى يعني لا يوجد في حياة الناس، وحتى إذا وجد في حياة الناس إنما هو مجرد يعني تلاوة. وهل تعلم بأن في إسرائيل يعني في أورشليم وسيريم كما يقولون يعني يفتتحون بالقرآن، وحتى في الإذاعة العربية الموجودة في لندن يفتتحون القرآن، يفتتحون اليوم بالقرآن. ولذلك كأنه يعني شيء يعني ليس بالشيء الذي هو يعني أنزله الله سبحانه وتعالى، مجرد يعني كتاب، مجرد كتاب. ولذلك كثير من المتخصصين في القرآن كثير من الكفرة، يعني كثير من الكفرة وأهل الاستشراق وأهل الكفر وأهل الإلحاد يعني يتخصصوا في هذا القرآن، ولهم دراسات ولهم جامعات ولهم مؤسسات ولهم معاهد عليا للدراسات العليا لأهل الإسلام. وهذه الحملة لها أكثر من 1000 سنة كما قال أهل العلم وأهل التاريخ، يعني منذ أن انتهت الأندلس، يعني صمم أهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الاستشراق إقامة هذه المدارس في جميع صنوفها من أجل صرف أهل الإسلام. هنا الدراسات كلها هي يعني من خلال فهم أهل الاستشراق. هل أنا في اليومين الماضي ما أدري هل أنتم ولا غيره لما ذكرنا عبد الحليم محمود، ما أنتم جماعة عقلية، يعني عبد الحليم محمود شيخ رينان، رينان هذا في فرنسا عندهم مؤسسة وجامعة باسم هذا الكافر الذي قتل في بغداد سنة 310 هجرية، الحلاج، الحلاج، إحياء يعني التراث الوثني أو التراث الإلحادي أو تراث الزندقة. هذا هو يعني حتى أنه في اليوم لما جاء في مصر جاء معه بجماعة بإحياء التراث الوثني، وكان يعني من الذين يعني دائما يذهب إلى أهل التصوف، أهل التصوف، وحتى سمى نفسه الحاج محمد عند أهل التصوف وما شابه ذلك، ولا يرضى أن يقال له نابليون يعني عند المسلمين. هذا كله من باب يعني الإيهاب ومن أجل أن يؤدي دوره في بلاد المسلمين. فالقرآن أصبح الآن يعني مجرد دراسات ما فيه فائدة. يعني مئات الجامعات الإسلامية كما يعني عمل واحد دراسة يعني قال أقل حاجة هذه الجامعات الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي على أقل شيء يعني تخرج يعني خلال الأربع سنوات، لو قلنا يعني مثلا الأربع سنوات تخرج مليون، والجامعات منها من لها 100 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة أو أكثر من 100 سنة بكل يعني ما يسمى من تخصصات، بغض النظر يعني عن صحة الدراسات هذه أو عدم صحتها أو دخول الخرافة والدجل فيها كما قال. لكن أين هذا الكم العالي؟ أين؟ لأنهم لا يعرفون حتى الرسالة يعني، ولا يعرفون هذا الدور. إنما ذلك من أجل أن يأكلوا ويشربوا وظائف، يعني القرآن وظيفة من الوظائف، ما هو أكثر من ذلك. ولذلك يعني لابد للناس يعني يعوا هذا المعنى وهذه الرسالة، رسالة القرآن، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني الحمد لله في هذا النت وإن كان فيه شر كثير، الناس من خلاله يعني ينشروا الدين الحق من خلال هذا النت القبيح هذا بقدر ما يستطيعون، يوصلوا الرسالة لكل إنسان بالصورة الصحيحة السليمة. الناس لا يعرفونها، الناس لا يعرفونها. أنا ذكر لي أظن الشيخ صلاح ولا واحد يعني في امرأة يعني جعلوها إنها تتخصص من أجل إنها عشان تذهب لأهل الإسلام، فدرست ودرست ما وقفت عند هذا الحد، لما وصلت للآخر ولما جاءوا إليها قالت أنا أسلمت لله رب العالمين. ليه؟ لأنها درست بالطريقة الصحيحة والسليمة، أي لأنهم هم الكفار جعلوا لها المنهج الصحيح، ما أعطوها المنهج غير الصحيح، لأنه من خلال المنهج الصحيح أنت بعد ذلك تعمل التلبيس على الناس. فالمرأة قالت لهم والله ما في طريقة، أنا خلاص أنا دخلت في الإسلام لأن عرفت أن هذا الإسلام هو الحق. فكثير يعني من الناس، وأذكر يعني واحدة قبل 50 سنة لما أسلمت ودخلت الإسلام قالت والله يا أهل الإسلام هؤلاء يعني أكثر الناس عندهم بخل وحسد. ليه؟ لأنهم قالت عندهم أعظم ثروة، أعظم دين، أعظم يعني قرآن، أعظم كتاب، أعظم رسول، ما بينوا لنا، ما بينوا لنا، ما بينوا لنا الدين. وأذكر جماعة إخواننا يعني في لندن يعني سودانيين، ناس عامة يعني، عندهم واحدة صديقة تأتي إليهم يعني تبيت معهم يوم يومين كله يعني آخر الأسبوع. فجاء واحد يعني شوف بمسألة بسيطة، يعني هي دخلت الإسلام بمسألة بسيطة. جاء واحد أخونا أنا أعرفه لما نزل عندهم، بعدين هي جات وسلمت عليهم بالأحبال، لما جات تسلم عليه قال لا والله أنا لا أصافح النساء. كيف ما بيصافح النساء؟ قالت له، قال لا الإسلام يمنع هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء الأجانب. فأنت عندك حاجة كده يعني؟ عنده كده مجموعة كتب باللغة الإنجليزية هدايا. قال المرة دي ما قعدت يعني، رجعت طوالي، عملت لها صدمة المسألة دي. قال لما جاءت المرة الجاية إنها جاءت وأعلنت الإسلام عند هذا الأخ، وقالت لهؤلاء أنتم لا تمثلون الإسلام، أنتم ما عندكم علاقة بالإسلام. الناس يعني عرض الإسلام، عرض الإسلام هو الآن ما موجود يعني كعرض يعني صحيح وسليم في حياة المسلمين. يعني ممكن يعني الشيخ أزهر يعني بيسلم على البابا بأحضانك، طيب الناس النصارى دي ما يقولوا والله المسألة واحدة، أو أنت يعني مسلم يعني وتقعد مع واحدة وزيرة أجنبية وأنت وزير يعني حتى ولو كنت إسلامي في غرفة واحدة وتسلم عليها وبالأحضان وما شابه ذلك، بتصدق بأنك أنت مسلم؟ ما حتصدق بأنك مسلم. يبقى نحن ما عرضنا الإسلام العرض الصحيح السليم. فلذلك لا بد لنا من عرض هذا القرآن العرض الصحيح السليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا يعني ولا يهيننا، وأن يجعلنا يعني دعاة خير إن شاء الله تعالى، ويصحح المسار لنا بإذنه سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا وإحسانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بكم متصل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم في هذا اليوم السادس من ربيع الثاني لعام 44 و400 ألف من الهجرة، في المجلس 86، في قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال في تفسيره رحمه الله تعالى في رواية شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي قال حدثنا الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير قال حدثنا شداد بن أوس قال: قلنا يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما. قال: فأتاني جبريل عليه السلام بدابة أبيض أو قال بيضاء فوق الحمار ودون البغل، فقال: اركب. فاستصعبت علي فرازها بأذنها ثم حملني عليها، فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، حتى بلغنا أرضا ذات نخل فأنزلني فقال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت بيثرب صليت بطيبة. فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا فقال أنزل فنزلت ثم قال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت بمدين صليت عند شجرة موسى عليه السلام. ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقال انزل فنزلت فقال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجد فربط فيه دابته ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل أرسل إلي بهما جميعا فعدلت بينهما ثم هداني الله تعالى فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني حتى قرعت نعم قرعت به جميل قرعت عندهم عرقت هو العرق اصلا يعني لا قال حتى قرعت به جبيني وبين يدي شيخ متكئ على قرعت به جميل نعم نعم للآخر يعني للآخر نعم ممكن عرق نعم لا ما بعرق ولكن إذا كان كثيرا يعني نعم قال حتى عرقت أو قرعت به جبيني وبين يدي شيخ متكئ على مثواه على مثواك له فقال أخذ صاحبك الفطرة إنه لا يهدى ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنكشف من مثلي عن مثل الروابي عن مثل الزرابي قلت يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال مثل الحمة السخينة ثم انصرف بي فمررنا ببعير لقريش بمكان كذا وكذا السخينة ولا السخينة؟ السخينة يعني عند بالياء السخينة الحمى نعم مثل الحمى عندي يا مولانا حمى نعم بفتح الحاء الميم مشدد عندك مشدد نعم قال مثل الحمى السخنة مش كده السخنة نعم السخنة قال ثم انصرف بي فمررنا ببعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني أبو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في منامك فقال علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟ فقال يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصف لي قال ففتح لي صراط كأني أنظر إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه قال أبو بكر رضي الله عنه أشهد أنك رسول الله فقال المشركون انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة قال فقال إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعيرا لكم ببعير بعير أني مررت بعير لكم أيوة. نعم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان، وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا، ويأتونكم يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل آدم عليه مصح أسود وغرارتان سوداوان. نعم. فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار، حتى أقبلت العير ويقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي به، ثم قال بعد تمامه: هذا إسناد صحيح، وروى ذلك مفرقا في أحاديث غيره ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا. ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث، وقد روى هذا الحديث وقد روى هذا الحديث. مشكلة يا مولانا. عن شداد بن أوس. نعم. الإمام محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. نعم. وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي به. ولا شك أن هذا الحديث يعني الحديث المروية عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء، منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي، ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم وسؤال الصديق رضي الله عنه عن نعت بيت المقدس وغير ذلك، والله أعلم. له ألفاظ كثيرة يعني منكرة، يعني صلاة في مدين، صلاة في مدين هذه، والرجل هذا المتكي ما هو موجود يعني في كثير يعني من الروايات، لكن على أي هو ذكر كل الروايات حيث الإنسان يستطيع يعني يميز، لابد أن تميز يعني. نعم. نعم. قال رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال. نعم. ممنوع من الصرف. عن أبيه قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فسمع في جانبها وجسا، فقال يا نعم أولادي يعني من قابوس على فاعول نعم هذه من ال الصف والله ما أعرف يعني إلا يكون عجمية، هو يكون عجمية هي أصلا أنا قابوسة صح وجسن وجسن وج هاي أو وخشن أو المثبت من المسند وجسن وج نعم. فقال يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال، قد رأيت له كذا وكذا. قال: فلاقيه موسى عليه السلام فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الأمي. قال: وهو رجل آدم طويل صبط شعره مع أذنيه أو فوقهما. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى. قال: فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب مرحب به وسلم عليه فرحب به وسلم عليه نعم وكلهم يسلم عليه. قال: من هذا يا جبريل؟ نعم. من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. قال: ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق جدا. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء بقداحين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، في أحدهما لبن وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. إسناد صحيح ولم يخرجوه. نعم. ما عنده عيشة عندك؟ ما في عيشة؟ لا لا. انت هنا بعد موسى قال: قال فمضى فلقيه عيسى فرحب به وقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا عيسى. ثم بعد ذلك قال فمضى فلقيه شيخ جليل متهيئ طيب فرحب به وسلم عليه زي ابراهيم طبعا. نعم صحيح بعدين إن شاء الله. قال طريق أخرى. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ثابت أبو زيد قال حدثنا هلال قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم فقال ناس نحن لا نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا فضرب الله رقابهم مع أبي جهل فقبحهم الله وقال أبو جهل قبحه الله يخوفنا محمد بشجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال رأيته فيلمانيا أقمر مرت عليك دي قبل كده فيلمانيا أقمر فجانا أي أقمر نعم أقمر نعم أقمر هجانا إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن شعر رأسه أغصان شجرة ورأيت عيسى أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن الخلق قال ورأيت موسى عليه السلام أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى أرب منه إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم عندكم كسر الهمزة أرب عندكم بالهمزة مفتوحة أرب منه إلا نظرت إليه ها أرب أرب مبطل نعم إرب يعني من القطعة أي أيوة يعني يشبهه شبها شديدا يعني حتى كأنه صاحبه قال فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم قال جبريل سلم على مالك فسلمت عليه ورواه النسائي من حديث أبي زيد ابن أبي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن هلال وهو ابن خباب به وهو إسناد صحيح. قال طريق أخرى. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال أنبأنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس وأري مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه قال فلا تكن في مرية من لقائه فكان قتادة يفسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام وجعلناه هدى لبني إسرائيل قال جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة مختصرا. قال طريق أخرى. وقال البيهقي وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار بن عبيد الصفار قال حدثنا دبيس المعدل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة قالوا ماشطة بنت فرعون وأولادها سقط مشطها من يدها، فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون أبي، قالت ربي وربك ورب أبيك، قالت أولك رب غير أبي، قالت نعم ربي وربك رب رب ربي وربك ورب أبيك الله، قالت فدعاها فقال ألك رب غيري، قالت نعم ربي وربك الله عز وجل، قال فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى فيها، قالت إن لي إليك حاجة، قال ما هي؟ قالت تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع، قال ذاك لك لما لك علينا من الحق، قال فأمر بهم فألقوا واحدا واحدا حتى بلغ رضيعا فيهم، فقال قعي يا أماه ولا تقاعسي فإن على الحق، قال وتلكم أربعة وهم فإن عندي يا أماه ولا تقاعسي فإن على الحق، نعم قال وتكلم أربعة وهم قعي يعني من الوقوع يعني قعي يا أماه نعم ولا تقاعسي نعم نعم فإن على الحق، قال وتكلم أربعة وهم صغار، هذا وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم عليه السلام، إسناد لا بأس به، ولم يخرجوه. الحديث هذا والله جاي في الألباني صحيح الدكتور، جاي في الصحيح أظن، هاي عمل له طرق لكن كلها طرق فيها كلام، لأنه كأنه مداره على عطاء من الله السعيد. طيب سايب هذا وحماد بن سلمة يعني كأنه يعني روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. نعم نعم وحماد ذات رواياته يعني فيها كلام، ما كلها يعني الروايات يعني تؤخذ عنه. قالوا لكن والله ما دليل يعني ما دليل قاطع يعني. قال طريق أخرى، وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قال حدثنا عوف عن زرارة ابن أوف ابن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس نعم بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد معتزلا حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل قبحه الله، فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال وما هو؟ قال إني أسري بي الليلة، قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس، قال ثم أصبحت بين ظهرانينا، قال نعم، قال فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. فلم يرى يعني أبو جهل. نعم. فلم يعني قال أحسن بعد ما يكلم الناس وبعد ذاك. نعم. فلم يره أي النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل كذبه يعني يا مولانا. ممكن. نعم. لكن كأنه أبو جهل لم يره. أي. هو. لم إلا نعم. نعم. بس مضبوط عندي بيضم الياء. نعم. قال فلم لا لا ما ممكن قال فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه، فقال أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي، قال فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. نعم اللي فانفضت بالتسهيل فانفضت من غير تشديد. نعم قال حدث قومك بما حدثني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة، فقالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس، قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال أي كده عندي كده إيش هي؟ عندنا فانتفضت إليه المجالس. انتفضت. نعم. هذا أقرب للصواب يعني. لم يكن الصواب هو يعني. نعم. قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. فقالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. قالوا وتستطيع أن تنعت المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت ما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال فنعته وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظ. يقول عوف فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب فيه. وأخرجه النسائي من حديث عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي به. قال ورواه البيهقي من حديث النضر بن شميل وهوذة عن عوف وعن ابن أبي جميلة الأعرابي أحد الأئمة الثقة. نعم. وعن عوف وهو ابن أبي جميلة. أنت عندك عن أبي جميلة؟ أخطأت يا مولانا. معلش. أنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي. نعم. أحد الأئمة الثقات. نعم. عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي أحد الأئمة الثقات به. ها؟ فانتفضت. قال نعم. وعندنا هنا قال هنا قال في المسجد يعني فانتفضت نعم. ها؟ الظاهر كذا نعم. ظاهر. قال فلم يروا أن يكذبهم وخافت عليه الحديث إذا دعاهم إليه. هو الغالب كذا يعني. قال رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا نعم قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول عن الزبير بن عادي عن طلحة بن مصرف عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى قال غشيها فراش من ذهب غشيها عندي قال غشيها فراش من ذهب وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله المقحمات يعني الكبائر نعم من لا يشرك بالله شيئا نعم وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات يعني الكبائر ورواه مسلم في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب كلاهما عن عبد الله بن نمير به ثم قال البيهقي وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طرف من حديث المعراج وقد رواه أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه مرة مرسلا دون ذكرهما ثم إن البيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم. قلت وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه بأبسط من هذا وفيه غرابة وذا قال وذلك فيما رواه الحسن بن عرفة قال وذلك فيما رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور قال حدثنا مروان بن معاوية عن قنان عندهم شنو؟ قنان. إن القاف مفتوحة حتى قنان مكتوب. قنان نعم. عن قنان بن عبد الله النهمي. هو التهمي. نعم. أو التيمي. قال حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة بن عبد الله يعني ابن مسعود ومحمد بن سعد ابن أبي وقاص وهما جالسان. فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة حدثنا عن أبيك ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبيدة لا بل حدثنا أنت عن أبيك. فقال محمد لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت. قال فأنشأ أبو عبيدة يحدث يعني عن أبيه كما سئل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل فحملني عليه ثم انطلق يهوي بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه وإذا هبط استوت يداه مع رجليه حتى مررنا برجل طوال سبط آدم كأنه من رجال أزد شنؤة نعم من رجال أزد شنؤة وهو يقول فرفع صوته وأكرمته وفضلته. قال فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام فقال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أحمد. قال مرحبا بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. قال ثم دفعنا فقلت من أكرمته وفضلته نعم من هذا جبريل؟ نعم قال هذا أحمد. قال مرحبا بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. قال ثم اندفعنا فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا موسى بن عمران. قال قلت ومن يعاتب؟ قال يعاتب ربه فيك. قلت ويرفع صوته على ربه؟ قال إن الله عز وجل قد عرف له حدته. قال ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السرح تحتها شيخ وعياله. فقال لي جبريل اعمد إلى أبيك إبراهيم. فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام. فقال إبراهيم من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا ابنك أحمد. فقال مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. يا بني إنك لاق ربك الليلة وإن أمتك آخر الأمم وأضعفها فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل. قال ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى فنزلت فربطت الدابة بالحلقة نعم بالحلقة نعم التي في باب المسجد التي كانت الأنبياء عليهم السلام تربط بها. ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد. قال ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن فشربت. فضرب جبريل عليه السلام منكبي وقال أصبت الفطرة ورب محمد. قال ثم أقيمت الصلاة فأممتهم ثم انصرفنا فأقبلنا. قال إسناد غريب ولم يخرجوه فيه من الغرائب سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء ثم سؤاله عنهم بعد انصرافه. والمشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل عليه السلام كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم سلام معرفة. وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجد. والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه ثم ركب البراق ثم إنه ركب البراق قال ثم إنه ركب البراق وكر راجعا إلى مكة والله أعلم. الحديث يعني منقطع يعني أو منقطع ما انقطاع يعني النقرة هذه نعم. قال طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن جبلة بن سحيم عن مؤثير بن عفازة عندي مؤثر بن عفازة عندك مرسد واحد مرسد قال وكذا هو في المسند موثر عن موثر ابن حفاظة. نعم نعم عندنا برضو اسمه يعني قال مرشد كله مصحف. نعم نعم نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذاكروا أمر الساعة، قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام، فقال: لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى عليه السلام، فقال: لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى عليه السلام، فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. نعم. فأتى يعني على وجه الساعة يعني. نعم. أنا أتأتي بغتة. نعم. قال: وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج، قال: ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، قال: فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا أهلكوا، ولا يمرون على ماء إلا شربوا، قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم، حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، أي تنتن، قال: فينزل الله المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك، أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا، بولادها ليلا أو نهارا. قال: وأخرجه ابن ماجه عن مندار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب. قال: نعم. ايش هي؟ الحديث السابق على ما فيه من الانكار والقطاع. نعم. أصحاب المقام عند الله. اي. لهم ان يتحدثوا عن الله ما زي الباقيين. نعم. هذا مذكور له. اي. في اي شاهد كذا ولو على كلام موسى يعني؟ ما في شاهد يعني. ما في شاهد. هذا ما يليق بالله يعني، ذات يعني ما يليق بالله ولا يليق بموسى عليه السلام. نعم. الروايات هي في روايات يعني ما عندها وصول يعني، يعني ما عندها أسانيد، لكن موجودة يعني، يقول بعض العارفين يعني أو بعض المؤولة الذين أولوا هذا الكلام يعني، يعني يقول يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني سمح موسى عليه السلام، ومن ثم بعد ذلك يعني طسطامي وفلان وعلان كانت لهم مباسطة مع الله سبحانه وتعالى. هذه كلها يعني لو قال واحد انه هذه أكاذيب يعني ما أبعد يعني، هذه ما أبعد، لأن الذي يعني لا يكون على السوية وعلى الجادة والصراط الغالب أنه يكون يعني مختلق يعني سلق يعني سلق، وذلك اليهود عندهم مباسطة مع الله سبحانه وتعالى في كتبهم يعني مباسطة مع الله سبحانه وتعالى، وحتى أنهم يرفعون أصواتهم على الله سبحانه وتعالى ويحجون الله، يحتجوا عليه يعني ويحجوه، يقيمون عليه الحجة يعني. هذا موجود حتى عند التجارية، موجود عند الكثير من الصوفية عندهم هذا المعنى يعني. ما قال الطسطامي وش قال يعني؟ قال له يعني كان معه في مباسطة، قال له: أخبرت يعني عبادي لرجموك، قال هو يعني سكت هنيها، ثم قال: لو أخبرتهم ما عبدوك، فسكت الله سبحانه وتعالى، ربنا سكت. من هذا يعني العبد الذي يتكلم بهذا يعني عند الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يتكلم أصلا حتى بالشفاعات، مع أنه مأمور ومأذون وكل شيء، قال يعني هو ما يعرف يعني إلا يسجد عند العرش ويعلمه الله هذا على كلمات يعني ما كان يعلمها يعني. نعم. ولما جاءت الساعة يعني أخذ ثوب المرعى من شدة الهول، ظن أنها الساعة. ولما جاءت النار قال وأنا فيه، ها، وجعل يعني ينفخ في الصلاة يعني، وأشياء كثيرة جدا جدا لا تدل على العبودية يعني يعني لله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما كنت بدعا من الرسل يعني، يعني واحد منهم، ونفس الآية يعني نفس الحديث يعني. لكن الناس يعني عندهم ضلال يعني واسع، ربما يعتبرون الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يعني شخص يعني كسائر الأشخاص يعني يتعاملون معه، مع أنهم الآن يعني أكبر واحد يقول لو جاء لجبار ما يقدر يتكلم مع الجبار هذا من جبابرة الأرض، ما يقدر يتكلم معه. قال رحمه الله تعالى رواية عبد الرحمن بن قراط رضي الله عنه أخي عبد الله بن قرط، نعم، قال رواية عبد الرحمن بن قرط رضي الله عنه، نعم، قال رواية عبد الرحمن بن قرط رضي الله عنه أخي عبد الله بن قرط الشمالي، نعم، الشمالي عندنا غرض لا بالضم المثلثة الثمالي، ما مضمومة يعني عندك الثمالي بالثاء بالمثلثة ما بشيء هاي بالثمالي انت عندك الثمالي شين بالثاء. قال رواية عبد الرحمن بن قرط رضي الله عنه أخي عبد الله بن قرط الثمالي، هل عنده الثمالي لا كرب النوم؟ نعم. قال سعيد بن منصور حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة قال حدثني عروة ابن رويم عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بين زمزم والمقام، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فطار به حتى بلغ السماوات العلى فلما رجع قال سمعت تسبيحا في السماوات العلى مع تسبيح كثير، سبحت السماوات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ونذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة تسبح له السماوات السبع والأرض الآية. قال رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس قال أبو سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر رضي الله عنه ضاهيت اليهودية ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار به كعب الأحباري، وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم، ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي إلى الحق. ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين رضي الله عنه ضاهيت اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود ولكن أماط عنها الأذى. أنها قبلة. إني قبلتي. نعم. قبلة. مكسورة عليها. هي قبلة اليهود. نعم لأنها قبلة اليهود ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه. قالوا هذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مروة الثدين الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال ورواية أبي هريرة رضي الله عنه وهي مطولة جدا وفيها غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير سورة سبحان قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو دحي الرازي عن أبي الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة أو حدثنا أبو جعفر الرازي قال عن الربيع بن أنس ومعروف كده يعني ربيع بن أنس الربيع بن أنس عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة أو غيره شك أبو جعفر في قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل فقال جبريل ميكائيل ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال فشق عنه بطنه فغسله 3 مرات واختلف إليه ميكائيل بثلاث طصاص من ماء زمزم فشرح صدره ونزع ما كان فيه من غل وملأه حلما وعلما وإيمانا ويقينا وإسلاما وختم بين كتفيه بخاتم النبوة ثم أتاه بفارس فحمله عليه كل خطوة منه منتهى بصره أو أقصى بصره نعم أو أقصى بصره. قال فسار وسار معه جبريل عليه السلام قال فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذا؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والنعم ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها. قال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئا وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ولحم آخر نيء في قدر خبيث فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب. فقال ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت عنده حتى تصبح. قال ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ثم تلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. قال ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها. فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء خطباء الفتنة. ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع. فقال ما هذا يا جبريل؟ قالها فقال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتا فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة الباردة وما هذا المسك وما هذا الصوت؟ قال هذا صوت الجنة تقول يا ربي ائتني بما وعدتني فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري وسندسي وعبقريي ولؤلئي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وباريقي ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري فآتني ما وعدتني. فقال لك كل مسلم ومسلمة. نعم. فقال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسولي وعمل صالحا ولم يشرك بي ولم يتخذ من دوني أندادا. ولم يتخذ. نعم. ولم يتخذ من دوني أندادا ومن خشيني فهو آمن. نعم. ومن خشيني فهو آمن ومن سألني أعطيته ومن أقرضني جزيته ومن توكل علي كفيته إني أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد وقد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين. قالت قد رضيت. قال ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا منتنة فقال ما هذه الريح يا جبريل وما هذا الصوت؟ فقال هذه صوت جهنم تقول يا رب آتني ما وعدتني فقد كثرت سلالي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي. قال وقد بعد قعري واشتد حري فآتني ما وعدتني. فقال لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت قد رضيت. قال ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة ثم دخل فصلى مع الملائكة فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال ثم لقي أرواح الأنبياء عليهم السلام فأثنوا على ربهم. فقال إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا يؤتم بي وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. ثم إن موسى عليه السلام أثنى على ربه عز وجل فقال الحمد لله الذي كلمني تكليما وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي وجعل من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه عز وجل فقال الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما وعلمني الزبور وألان لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب. ثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ربه عز وجل فقال الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وعلمني منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير وفضلني على كثير من عباده المؤمنين وآتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملكا طيبا ليس فيه حساب. ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه عز وجل فقال الحمد لله الذي جعلني كلمته وجعل مثلي آدم خلقه. نعم. وجعل مثلي مثل آدم مثل آدم فمثل نعم. نعم. قال وجعل مثلي كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وطهرني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل. قال ثم إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال كلكم أثنى على ربه وإني مثن على ربي عز وجل فقال الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه بيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخر وهم الآخرون من الآخرون. الآخرين هم الأولين وهم الآخرين. نعم، هم الأولين وهم الآخرين. وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم عليه السلام: بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو جحر الرازي: خاتم النبوة فاتح بالشفاعة يوم القيامة. ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها، فأتي بإناء منها فيه ماء فقيل اشرب، فشرب منه يسيرا، ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن فقيل له اشرب فشرب منه حتى روي، ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقيل له اشرب، فقال لا أريده، قد رويت. فقال له جبريل عليه السلام: أما إنها ستحرم على أمتك، ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل. قال: ثم صعد إلى السماء فاستفتح، فقيل: من هذا يا جبريل؟ فقال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء، كما نعم لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس. على يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة. إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن. فقلت: يا جبريل، من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء، وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم عليه السلام، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة. فإذا نظر إلى من يدخله من ذريته ضحك واستبشر، والباب الذي عن شماله باب جهنم، إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى وحزن. ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو بشابين، فقال: يا جبريل، من هذان الشابان؟ قال: هذا عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن الخالة عليهما السلام. قال: فصعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقال: من هذا؟ قال جبريل. فقال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن. قال: هذا أخوك يوسف عليه السلام. قال: ثم صعد به ثم نعم فدخلها نعم فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن، كما فضل القمر على الليلة كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال: من هذا يا جبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن؟ قال: هذا أخوك يوسف عليه السلام. قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح، فقالوا: من هذا؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس عليه السلام، رفعه الله مكانا عليا. ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح، فقالوا: من هذا؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم. قال: من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟ قال: هذا هارون المحبب في قومه عليه السلام، هؤلاء بنو إسرائيل. ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكى الرجل. نعم فبكى الرجل فقال يا جبريل من هذا؟ فقال موسى، قال موسى عليه السلام. قال فما باله يبكي؟ نعم، فما باله يبكي؟ قال يزعم بني إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله عز وجل، وهذا رجل من بني آدم قد خالفني في دنيا وأنا في أخرى، فلو أنه بنفسه لم أبالي، ولكن مع كل نبي أمته. قال ثم صعد به إلى السماء السابعة، فاستفتح فقيل له من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس، وقوم من ألوانهم شيء، فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء، فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء، ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء، ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم، فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم، فقال يا جبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاءوا وقد صفت ألوانهم؟ قال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام، أول من شمط على الأرض، وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فتابوا فتاب الله عليهم، أما الأنهار فأولها رحمة الله، والثاني نعمة الله، والثالث سقاهم ربهم شرابا طهورا. قال ثم انتهى إلى السدرة، فقيل له هذه السدرة ينتهي إليها. قال ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك، فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها، والورقة منها مغطية للأمة كلها. نعم. قال فغشيها نور الخلاق عز وجل. ما أظن يعني ليك يعني أنت عندكم كذلك؟ ها؟ تغطيها يعني؟ لا صح هاي. لأنها تكفيها. نعم. والورقة منها تغطي الأمة كلها. مشكلة؟ نعم. قال فغاشيها نور الخلاق عز وجل. نور الخلاق. غاشيها نور الخلاق عز وجل، وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة من حب الرب تبارك وتعالى. قال فكلمه الله عند ذلك فقال له سل. قال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين، وسخرت له الرياح وأعطيته ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنه، وأعذته ويحيي الموتى بإذنك، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان عليهم سبيل. فقال له الرب عز وجل وقد اتخذتك خليلا، وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وشرحت لك صدرك، ووضعت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، فلا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس، وجعلت أمتك أمة وسطا، وجعلت أمتك هم الأولين وهم الآخرين، وهم الآخرين، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم، وجعلتك أول النبي أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأولهم يقضى له، وأعطيتك سبعا من المثاني لم يعطها نبي قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك الكوثر، وأعطيتك ثمانية أسهم. لا أعطيها. نعم. أحسن أعطيها. نعم. لم من كنز تحت العرش لم شنو؟ عندك أعطيها. لم أعطيها يعني. عندك كذا بالفتح والكسر بالطاء. قال وأعطيتك الكوثر وأعطيتك ثمانية أسهم، الإسلام الإسلام والهجرة والهجرة والجهاد والصدقة. عند الإسلام والهجرة. نعم. المفروض تكون معطوفة مش والهجرة. لا الهجرة. عند الإسلام والهجرة. نعم. أصلا الإسلام. الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة والصلاة. معناش أن عند الإسلام. والصوم رمضان. والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ممكن تكون معروفة ابتداء القرن. نعم. نعم. وأعطيتك نعم ثمانية أسهم، الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة والصلاة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلتك فاتحا وخاتما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخاتما ولا وخاتما خاتما وخاتما. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلني ربي بست، أعطاني فواتح الكلم وخواتيمه وجوامع الحديث، وأرسلني إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وقذف في قلوب عدو الرعب من مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجدا. قال وفرض علي خمسين صلاة فلما رجع إلى موسى قال بما أمرت يا محمد؟ قال بخمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوضع عنه عشرة، ثم رجع إلى موسى عليه السلام فقال بكم أمرت؟ قال بأربعين. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه عشرة، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال بكم أمرت؟ قال أمرت بثلاثين. فقال له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف إن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه عشرة، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال بكم أمرت؟ قال أمرت بعشرين. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال فرجع إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوضع عنه عشرة، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال بكم أمرت؟ قال أمرت بعشرين. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال فرجع على حياء من ربه فسأله التخفيف فوضع عنه خمسة، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال بكم أمرت؟ قال بخمس. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال قد رجعت إلى ربي حتى استحيت فما أنا راجع إليه. قيل أما إنك كما صبرت نفسك على خمس صلوات فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال فرضي محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضا. قال وكان موسى عليه السلام من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع إليه. ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبيد الله عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره شك. نعم. عن أبي العالية أو غيره شك أبو جعفر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعنى. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سعيد المالي عن ابن عدي عن محمد بن الحسن السكوني البالسي بالرملة. قال حدثنا علي بن سهل فذكر مثل ما رواه ابن جرير عنه. وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني عن جده عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن ماهان يعني أبا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال ابن أبي حاتم ذكر أبو زرعة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكين قال حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي يعني أبا جعفر الرازي عن ربيع بن أنس البكري عن أبي العالية أو غيره شك عيسى يعني أبي أبا جعفر حتى مكررة حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي التميمي أو اليمني يعني أبا جعفر الرازي نعم أيوة يعني أبا جعفر الرازي حدثنا عيسى بن معان يعني أبا جعفر الرازي يعني أبا جعفر الرازي يعني قال عن ربيع بن أنس البكري عن أبي العالية أو غيره شك عيسى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فذكر الحديث بطوله كنحوه مما سقناه نعم كنحوه مما سقناه قال قلت أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي يهم في الحديث كثيرا وقد ضعفه غيره أيضا ووثقه بعضهم فالأظهر أنه سيء الحفظ ففيما تفرد به نظر وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري ويشبه أن يكون مجموعا من أحاديث شتى أو منام من أحاديث شتى أو منام وقصة أخرى غير الإسراء والله أعلم ولأظهر أنه سيء الحفظ والأظهر ها هاي ماذا نتكلم نكسس يوم هذا الكلام روايات كثيرة جدا نعم قال وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به قال لقيت موسى عليه السلام قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمام قال ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولديه به قال وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر قيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك أخرجاه من وجه آخر عن الزهري به نحوه قال في صحيح مسلم عن أخرجاه نعم أخرجاه يكون هو ذات نشاء وأخرجاه نعم يعني في وجه آخر خلاف هذا يعني قال في صحيح مسلم عن زهير بن حرب عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله محمد بن رافع وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع ما عندك كذا؟ لا قال في صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة صحيح 172 حديث 172 سبحان الله. كده هم يعني الحجين هذا عجيب الأخير هذا يعني تحريف شديد وكلاهما كلاهما من رجال المسلم قال في صحيح مسلم عن زهير بن حرب نعم عن حجين المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مساري فسألوني نعم عن أسرايا فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليه ما سألوني عن شيء إلا وأنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائما يصلي قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد هو فإذا هو مش مولانا عندك شنو وإذا فإذا رجل يعني وإذا هو أي وإذا موسى قائم يصلي وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه رجال سنوات ما عندك كذا هو دماء ساقطة قال فإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة فإذا عيسى بن مريم نعم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرقت قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام هو سلم عليه نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق قال وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت ما هذا يا جبريل قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به ورواه ابن ماجة من حديث حماد به المدار عليه يعني ما ينفعه عفان ولا حسن ولا حماد بن سلمة ولا محمد بن رافع ولا زهير هذين كلهم تحت يعني وهو عليه مدار الحديث أيوة ما من طريق حزين صلى الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم وبسندك المتصل حفظك الله تعالى إلى الإمام ابن كثير قال في ثنايا تفسيره لسورة الإسراء قال رواية جماعة من الصحابة ممن تقدم غيرهم رضي الله عنهم قال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو عبد الله يعني الحاكم قال أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمذان بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن حسين الهمداني أو الهمذاني قال حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا عمر بن سعد النصري من بني نصر بن قعين قال حدثني عبد العزيز وليث بن أبي سليم وسليمان الأعمش وعطاء بن السائب بعضهم يزيد في الحديث على بعض عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه عن ابن عباس وعن سليم بن مسلم العقيلي عن عامرين الشعبي عن عبد الله بن مسعود وجويبر عن الضحاك بن مزاحم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ راقدا وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم قال لنا هذا الشيخ وذكر الحديث فكتبت المتن من نسخة مسموعة منه فذكر حديثا طويلا يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيء منها في قدرة الله إن صحت الرواية. قال البيهقي فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية وبالله التوفيق. قلت قد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين. أيوة أيوة من النصري من بني نصر بن قعين قابل نعم. قال رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال البيهقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني مكرم بن أحمد القاضي ابن أحمد القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي بكري قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رواية أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان باذان بالنون كذا ما باذان باذان عندكم بالنون ولا بالميم يا مولانا باذان أه؟ باذان بالنون با ذم تمام ميم يعني لا لا آخرة آخرة نون نون هاي. هو ما باذان لكن بالميم والله اللي كان قلنا لكن أيوة. باذان أكثر قلنا الأكثر أو باذان نعم. قال حدثنا أبو صالح باذان قال عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا فلما كان قبيل الفجر أهبنا ما يعني مش كولة كده أنا عندك شنو أهبنا كان آخر الليل هبنا رسول الله يعني قال لهم قوموا هب يعني نعم. فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس هبنا النبي صلى الله عليه وسلم قوموا قال لهم هبوا ما في بقى أهبنا رسول الله أهبنا يعني أول من قام هو أمرهم بالقيام أيوة. ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين الكلبي متروك بمرة ساقط لكن رواه أبو يعلى في مستديه عن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني كده أيوة. مش معجمة أول شيء باني كويس عن أبي صالح عن أم هانئ بأبسط من هذا السياق فليكتب ها هنا قال وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المساوي عن عكرمة عن أم هانئ قالت: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في بيتي ففقدته من الليل فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخذ بيدي فأخرجني، فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار فحملني عليها ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدس، فأراني إبراهيم عليه السلام يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه، وأراني موسى عليه السلام آدم طويلا سبط الشعر شبهته برجال أزد شنوة، وأراني عيسى ابن مريم عليه السلام ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة إلى الحمرة، شبهته بعروة بن مسعود الثقفي، وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى شبهته بقطن بن عبد العزى، قال: وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت، فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك الله. ها؟ فأخذ فيها. أيوة، هذا خطأ بين اللي مرفوعة. فأخذت. نعم. قال: فأخذت بثوبه معنى فقالت مش نعم. فقلت نعم. قالت: فأخذت بثوبه ممكن فأخذت بثوبه فقالت: أو فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك الله، إنك تأتي قوما يكذبونك وينكرون مقالتك فأخاف أن يسقوا بك، قال: فضرب ثوبه من يدي ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس فأخبرهم ما أخبرني، فقام جبير بن مطعم فقال: يا محمد لو كنت شابا كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا كده. أيوة. كان هو كده. صبرك عليه محمد يا عمر، نضبط اللولة دي. يا مولانا لو كنت شابا أي كما لو كنت لو يعني جبير هذا يعني هو يعني كنت أمنعك أي كنت أمنعك أي كم لو كنت شابا كما كنت ما تكلمت. أيوة ما أنا عندي مرفوعة يا جماعة ما تكلمت. أيوة. ربط الكلام يا جماعة. أي. ما تخنقوا. بارك الله فيك يا شيخ. آمين. ما تكلمت بما تكلمت به صح؟ بس أنا ربط لأن عندي ما تكلمت مرفوعة كده مشكلة شوية. أي نعم. شأن. دي براه ودي براه. كويس. فقال رجل من القوم: يا محمد هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم والله وجدتهم قد أضلوا بعيرا لهم. فهم في طلبه قال: فهل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: نعم وجدتهم في مكان كذا وكذا وقد انكسرت لهم ناقة حمراء عندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. قالوا قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. عندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. نعم الناقة يعني. وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. نعم صح جزاك الله. قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. قال: قد كنت من عدتها مشغولا. فقام فأتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة، ثم أتى قريشا فقال لهم: سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة فلان وفلان، وسألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان، وهي مصبحتكم بالغداة على الثانية. قالوا قال: فقعدوا على الثانية ينظرون أصدقهم ما قال، فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضل منكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل كانت عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا والله وضعتها فما شربها أحد ولا أهراقه في الأرض. فصدقه أبو بكر وآمن به فسمي يومئذ الصديق. فصل: فإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه وزاد بعضهم أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عن عدا الأنبياء عليهم السلام. من جعل من الناس كل ومن جعل من الناس كل رواية خالفة ومن جعل من الناس نعم ومن جعل نعم من الناس نعم كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه صلى الله عليه وسلم أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، ولنقلته الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي بستة عشر شهرا. الحق أنه صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة لا منام إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها فصعد فيه إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم عليه السلام في السادسة، وإبراهيم الخليل عليه السلام في السابعة، ثم جاوز منزلتهما عليهما السلام ومنزلتهما وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل عليه السلام على صورته له 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل عليه السلام باني الكعبة الأرضية مسدا ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عز وجل عليه هنالك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده، وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل عليه السلام واحدا واحدا، وهو يخبرهم به، وهذا هو اللائق، لأنه كان أول مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما شاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمعه هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخبر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في البيت المقدس وجاء أنه كده عنده وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا، لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم. ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه صلى الله عليه وسلم وروحه أو بروحه فقط، على قولين، فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكرون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، والدليل على هذا قوله سبحان الذي أسرى بعبده. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بدرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال عز شأنه أسرى بعبده ليلا، وقد قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي رؤيا عين، وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، رواه البخاري. وقال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب يركب عليه، والله أعلم. وقال آخرون بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. وقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. قال ابن إسحاق فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن إن هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يرحمك الله. ولقول الله في الخبر عن إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثم مضى على ذلك فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظا ونياما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيناي وقلبي يقظان، فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من الله ما عاين. على أي حالاته كان نائما أو يقظان كل ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق. وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم، والله أعلم. فائدة حسنة جليلة، نقف الآية تاني، قلت لك كويس. فائدة حسنة جليلة. روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا مشكلة يا مولانا ولا لا بارك الله فيك. قال روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا مالك بن أبي الرجال كده عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن عبد الله عن عمر وعمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقله رقل. ثم استدعى من بالشام من التجار فجئ بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه، فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني بشيء. قال حتى ذكرت قوله ليلة أسري به. قال فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال وما هو؟ قال قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إلياء فرجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال وبطريق إلياء عند رأس قيصر، فقال بطريق إلياء قد علمت تلك الليلة. قال فنظر إليه قيصر قد علمت تلك الليلة. قال فنظر إليه قيصر وقال وما علمك بهذا؟ وفضت كن علمت صح؟ علمت مشكول عندي علمت لا قطع يعني نعم. لولا الشكل ما كده عندي أنا قد علمت تلك الليلة نعم نظر إليه قيصر تعجب منه يعني نعم كيف علمها؟ قال قد علم، بعدين في استفهام، بعد علمته في استفهام كمان. قال قد علمت تلك الليلة. قال فنظر إليه قيصر وقال ما وما علمك بهذا؟ قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني، فلم نستطع أن نحركه كأنما أحسن أين أنهم جماعة، فعالجته فغلبنا كده كويس؟ غلبني هو ومن معه يعني نعم ممكن يعني أو غلبنا نعم. أحسن الله إليك يا مولانا. فلم نستطع أن نحركه، فقال قال كأنما نزاول به جبلا. فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان وما نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى. قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا، وذكر تمام الحديث. فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي يش عندكم ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمر وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة الملحدون. أجمع عليه المسلمون ولو أعرضوا ما كان الموضوع اعترضوا أي ما أعرض اعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله الله خيران وأحسن إليه بارك الله فيه يعني أنصف يعني جزاكم الله خيرا مولانا صلى الله عليه ونفع بكم لا ما صحيحة يعني بهذا المعنى يعني لأن حديث الصحيحين بخلاف ذلك. قال ولم يعني كلمة لم أجد يعني إلا يعني لم تمكنني كلمة أن أدخل فيها إلا يعني مثلا بيننا وبينه عهد يعني مدة لا ندري أيقدر أو لا يقدر يعني هذه هي الكلمة، لكن بقية هذا الكلام ما هو صحيح يعني نعم مفروض عمر هنا عمر محمد بن عمر الواقي هذا ومالك بن عبد الرجال و...